بإني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم. ولن يعصر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صرفت إلي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت إنك على كل شيء قدير. كنا خاشعين لله وحده رب العزة ورب الكرة. خرج من خرج طاهر إلى قلوب طاهرة. ألا وراء القرآن الكريم تلا علينا طارق جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي العربي فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم القارئ والمقيم بمدينة قطور. تليفون 040-750-373 قطور. الهندسة الصوتية إدارة السيد هدى بالزعفران. هندسة الفراشة الكبرى وأيضا الأضواء الكاشفة إدارة الحاج عبد السلام جمعة وأولاده. الزعفران تليفون 826-500 زعفران.